إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن دين الإسلام العظيم يرتكز في قلب المسلم الصحيح إسلامه على مسلمات لا تتحلحل، وعلى ثوابت لا تتضعضع، وذلك من أول يوم يعلن فيه المسلم دينونته لله رب العالمين بإسلام قلبه وروحه وجسده لربه تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفطرة، إذ الإسلام الفطرة والفطرة الإسلام، كما بيّن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في الحديث الثابت الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام، إذ هو الفطرة وهو الحنيفية السمحة التي فطر الله رب العالمين البشر عليها. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولم يعرض للإسلام بذكر، إذ مر ذكره في أول كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يولد على الفطرة، يولد على الإسلام الحنيف. فهذه فطر الله رب العالمين الخلق عليها، لا تبديل لخلق الله. وهذه المسلمات الضرورية التي لا يمكن لأحد أن ينكرها، قررها الله رب العالمين في كتابه، وفصلها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في خطابه، ووضحها صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيانه، فهي مركوزة طبعا وشرعا، مركوزة نقلا وعقلا في قلب كل مسلم وفي روحه وفي ضميره. لا يستطيع وإن أراد أن يخلص منها ولا أن ينفك عنها، إذ هي ملازمة لذلك، وجعل الله رب العالمين ذلك الفطرة. ومن أول يوم يعلن فيه المحتلم إيمانه بربه تبارك وتعالى عندما يصير مكلفا، وعندما يبدأ إحصاء حسناته وسيئاته إذ بلغ حد التكليف، من أول يوم مسلمات في دين الله رب العالمين لا يمكن بحال أن يخلص منها الإنسان ولا أن ينفك عنها. فإن الله رب العالمين قرر لنا في كتابه الكريم مسلمة من المسلمات الضرورية، فقال ربنا جلت قدرته: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه مسلمة ضرورية. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى مسلمة أخرى من المسلمات الضرورية، فقال جل وعلا: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ثم قرر ربنا تبارك وتعالى مسلمة ضرورية على كل مسلم أن يجعلها بإزاء قلبه وعين ضميره وبصيرته، فقال ربنا جلت قدرته بعد أن ذكر أهل الكتاب وكيف انقسموا إلى مؤمن وفاسق وبر وفاجر ومقبل ومدبر، قال جلت قدرته: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فمهما بلغت قوتهم ومهما على في امتلاك القوة كعبهم، ومهما كانوا في دندنتهم وطنطنتهم فيما يملكون وبه، ومهما بدا في مرأى العين ومسمع الأذن من تهويل وتضخيم وما أشبه، مهما كان فكلام ربنا تبارك وتعالى دامغ لهؤلاء بما قرره في كتابه العظيم: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى مسلمة ضرورية في كتابه العظيم، فصلها الله رب العالمين للمؤمنين لكي يكونوا على بصيرة من أمرهم وبينة من أحوالهم وأحوال الكافرين من حولهم. فقال ربنا جلت قدرته: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فبين الله رب العالمين أن الكافرين يجمعون الأموال ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فبين ربنا جلت قدرته أن الكافرين مهما كثر عددهم وبلغت عدتهم وعتادهم، ومهما كانوا في امتلاكهم لمظاهر القوة ظاهرا، أن ذلك جميعه ليس بشيء. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وبين الله رب العالمين في كتابه العظيم أن قاعدة من القواعد المسلمة التي ينبغي أن يرعى المسلم جانبها وألا يغفل طرفة عين ولا أقل منها عنها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولو أن الله رب العالمين نصر المسلمين وهم على المعصية في قيام لا يفتر وفي جد لا يتوانون عن بلوغ مداه، لو أن الله رب العالمين نصر المسلمين وهم على هذه الحال وبتلك المثابة لكانت فتنة. ولذلك يمحص الله رب العالمين المؤمنين ويضرب الله الأمثال. وقد ضرب الله رب العالمين المثل بخير الخلق بعد الأنبياء وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، فإنهم لما خالف بعضهم أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءهم ما جاءهم من كسرة ظاهرة ومنة باطنة، لكي يعيدهم الله رب العالمين إلى حضيرة السمع والطاعة للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما تساءلوا أجابهم الله رب العالمين في كتابه العظيم، وساق لنا القرآن مسلمة من المسلمات الضرورية قررها دين الله رب العالمين: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قل هو من عند أنفسكم، فلا تلوموا أحدا ولوموا أنفسكم. ولم يحاب القرآن العظيم أحدا، ولم يحاب ربنا تبارك وتعالى من الخلق أحدا، فإن الله رب العالمين أجرى سنته في كونه على مقدار وبمقدار، وجعل الله رب العالمين الأمور سائرة على اتساق وفي نظام، وجعل ذلك مطبقا حتى على خير الخلق مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أنبياء الله رب العالمين، على الصحابة المكرمين: الزموا الجبل ولا يتحركن أحد منكم ولو رأيتموهم يعلون أكتافنا. هكذا، فلما رأوا انكسار المشركين وإقبال المؤمنين المجاهدين المسلمين في الساحة ساحة أحد، لما رأوا إقبال هؤلاء على الغنائم والأسلاب يجمعونها نزلوا، فلما نزلوا خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان ما كان. ما عند الله رب العالمين لا ينال إلا بطاعته، ما عند الله رب العالمين لا ينال بمعصيته. فمهما أردنا أن نتحصل على ما عند ربنا تبارك وتعالى من إكرام ومثوبة وخير، فعلينا أن نطيعه، وعلينا أن نفارق المعصية التي نحن قائمون عليها، وعلينا أن نعود إلى الله رب العالمين بتسليم الزمام للشرع الأغر في الكتاب والسنة، فإن لكل شيء نظاما، وإن لكل شيء قانونا، وإن الله رب العالمين لم يخلق الخلق سدى، ولم يخلقهم عبثا، ولن يدعهم الله رب العالمين في الكون هكذا، وإنما ليميز الخبيث من الطيب، وحتى لا تكون فتنة، فإن الله رب العالمين يجري قوانين هذا الكون وسننه التي جعل الله رب العالمين إياها مضطردة في كونه بقدرته وبعلمه وحكمته، يجريها الله رب العالمين على الخلق في الأرض. والله رب العالمين جلت قدرته وتقدست أسماؤه قد أراد منا أمورا وأراد بنا أمورا، فلا ينبغي أن نشغل بما أراد بنا عما أراد منا. إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فلا ينبغي أن نشغل بما أراد بنا عما أراد منا. الأمر لله من قبل ومن بعد. وعلى المؤمن أن يكون ناصحا لإخوانه المؤمنين وأن يكون دالا على الخير. والمؤمن لا يشمت في مسلم ولا في مؤمن أبدا، فهذا ليس من أخلاق المؤمنين، إنما هو من أخلاق الذين رق إيمانهم وضعفت عقيدتهم وبهتت عزيمتهم. وأما المؤمنون فإنهم كالجسد الواحد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساق لنا ربنا على لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك البشرى المسلمة التي لا نزاع فيها ولا اختلاف حولها عند من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فإن الله رب العالمين أخبرنا أن أهل الكتاب ولو اجتمعوا على هذه الأمة من أقطار الأرض كلها لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وساق لنا ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم البشرى مرة أخرى، ففي حديث ثوبان عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاثا فأعطاه ثنتين ومنعه واحدة. فلا يخشى على هذه الأمة من عدو من خارج ولو اجتمع عليه من بأقطارها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وسألت ربي ألا يسلط على أمتي من يستبيح بيضتها، يعني من عدو خارج عنها، فأعطانيها. وأعطاه الله رب العالمين لهذه الأمة أن الأرض كلها لو أطبق الكفر فيها على هذه الأمة لكي يستأصلها ولكي يجتث من الأرض جذورها فإن ذلك لا يكون. فإن الله رب العالمين أعطى المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعدا بأن ذلك لا يكون. وكل ذلك إنما هو في إطار الاتباع، لأن الأصحاب رضوان الله عليهم هم أكثر هذه الأمة اتباعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خالفوا أمره في معركة كانت دائرة بساحتها عن تأويل رأوه سائغا، وقالوا إنما خشي علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما خشي علينا، لما كان الأمر غير متبين لأحد من الخلق، فلما تبين الأمر الآن فلنا أن نفعل ما نراه سائغا، فتركوا أماكنهم فكان ما كان. ولا يمكن أن يتصور أن أحدا بعد الأصحاب يمكن أن يرقى مرتقاهم أو أن يصل إلى ذراهم أو أن يكون كمثل الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم مكانة واتباعا ومنزلة وقربا من دين الله رب العالمين فهما واستيعابا وتطبيقا وعملا، لا يمكن. وإذا فهل يتصور أن يكون من دون الأصحاب مخالفين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ينصرون؟ والأصحاب رضوان الله عليهم لما خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم من الكسرة في الفورة حين الثورة من الكفر والشرك بأهله وطغيانه ما جاءهم. أيتصور هذا مسلم؟ أيتصور مسلم أن أحدا بعد الأصحاب يمكن أن يكون آخذا ما لم يؤت الأصحاب وهم عن النبي صلى الله عليه وسلم على المحك في المعركة؟ أيمكن أن يتصور هذا مسلم؟ أيمكن أن يكون أحد شم رائحة العلم أو ذاق طعمه يمكن أن يكون مستقرا في خلده أو هاجسا في خياله وخلده شيء كذلك؟ هذا والله هو المحال الذي لا يكون أبدا. ولذلك يقرر العلماء رحمة الله عليهم أن المعركة بين الحق والباطل لا تطول. نعم، إن المعركة بين الحق والباطل لا تطول. ولذلك إذا رأيت معركة طالت أو معركة تطول فاعلم أنها بين باطلين، وإن كان الباطل نسبيا فالباطل دركات بعضها أسفل من بعض. فإذا رأيت معركة بين طرفين فإما أن تكون بين حق وحق وهذا لا يكون، وإما أن تكون بين باطل وباطل فذلك يدوم ويطول ويكون، وإما أن تكون بين حق وباطل فإن ذلك يكون ولا يطول. لأن الله رب العالمين أخبرنا في كتابه العظيم أن الباطل زاهق وزهوق، فقال ربنا تبارك وتعالى إن الباطل كان زهوقا. فجعل الله رب العالمين الباطل قصير النفس فلا يمكن أن يطول مداه، ولا يمكن أن يستطيل بمدته، ولا يمكن أن يتطاول في عمره بفسحته، وإنما له حد قريب. إن الباطل كان زهوقا، فهو زاهق وهو زهوق، وهي مبالغة من زاهق، فكأنما تزهق نفسه سريعا لأنه لا عمر له ولا نفس له، ولا يمكن أن تطول معركة بين حق وباطل بحال، وإنما هي محسومة قريبا. فإذا ما رأيت ذلك كذلك فاعلم أن قوما وإن كان الباطل ليس واضحا في فئتهم وليس مستقرا في عقيدتهم ونحلتهم، ولكن اعلم أنهم ليسوا على الجادة فهم إلى الباطل بسبب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده، فهذا الدين رضيه الله رب العالمين لهذه الأمة، لهذه الأمة بمعنى أن الله رب العالمين جعله للخلق كافة، وجعل الله رب العالمين هذا الدين الذي جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأرض كلها للإنس والجن، فهؤلاء هم أمة الدعوة. وأما من أجاب ولبى، وأما من أسلم وأيقن وألقى زمامه للشرع الحنيف فهو من أمة الإجابة. عند مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، لأن الله رب العالمين أرسل النبي المختار صلى الله عليه وسلم لأهل الأرض كلهم أحمرهم وأبيضهم وأسودهم وأصفرهم، أرسله الله رب العالمين لإنسهم وجنهم على السواء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا نبي بعده. فاستقر الشرع وكان النبي من الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم يرسل إلى قومه خاصة، فكانت الشرائع إذا ما جاء نبي بعد نبي تختلف، وأما العقيدة فواحدة فكلهم جاء بالتوحيد الصحيح، جاء بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله. وأما الشرائع فتختلف على حسب الأمم حتى جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجعل الله رب العالمين هذا الدين كاملا في كل شيء ملائما للإنس والجن في الأرض، إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة ما يستجد من أمر إلا وفي كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانه وحله، وفك ما غمض منه وبيان مشكله على النحو الذي تستقر به القلوب وتقر به العيون. لأن الله رب العالمين جعل هذا الدين خاتما، ومحمد خاتم الأنبياء لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذه الأمور التي قررها الله رب العالمين في كتابه مسلمة أنه لا يجوز الاستخفاف بالدم، وجعل الله رب العالمين الاستخفاف بدم واحد استخفافا بدم الجميع. فقال ربنا جلت قدرته: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فجعل الله رب العالمين الدم معصوما على هذا النحو، وجعل الله رب العالمين الاستخفاف بدم واحد كالاستخفاف بدم البشرية كلها. فمن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وهذا أمر لا أظن أن تحذيرا يبلغ مبلغه، ولا أن تخويفا ينتهي منتهاه عند عاقل يتأمل وعند متثبت يتثبت. وأما إذا كان متهورا فالأمر لله من قبل ومن بعد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له موقف مع الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فإن أسامة رضي الله عنه وأرضاه قتل رجلا من المشركين بعد أن نطق هذا الكافر المشرك بكلمة الإسلام وهو في المعركة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وهذا الحديث في الصحيحين. تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه كون القاتل هو حبه أسامة وابن حبه من تعنيفه وتعظيم الجناية في عينيه رضي الله عنه، خلافا للمستخفين بدماء المسلمين، مع أن أسامة كان متأولا قاصدا نصرة الدين مقاتلا لرجل من المشركين لم ينطق بكلمة لا إله إلا الله قبل، وإنما نطقها تحت بارقة السيف. فكل القرائن توحي بأنه لم يرد بكلمة التوحيد إلا حقن دمه، لا سيما وأنه مشرك من أصله. مع ذلك حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله، بل عنف حبه، هذا التعنيف الذي لم يعهد مثله عنه صلى الله عليه وسلم، حتى تمنى أسامة أنه لم يعرف الإسلام قبل هذه الحادثة. فأين هم الذين يعرفون لكلمة لا إله إلا الله حرمتها؟ وعلى هذا فمن كان متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجاملن مريق دم مسلم بحال أبدا، كما لم يجامل رسول الله صلى الله عليه وسلم حبه وابن حبه أسامة ابن زيد رضي الله عنهم. وأيضا هذا الرجل المشرك لم يكن مسالما، بل كان محاربا مقاتلا، بل قتل من المسلمين عددا، بل كاد لا يسلم منه أحد، كما قال جندب بن عبد الله رضي الله عنه كما عند مسلم في صحيحه: فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين، كان رجل من المشركين هو هذا الذي قتله أسامة رضوان الله عليه، إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، رواه مسلم. وبعد أن ذكر قتل أسامة له قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قتلته؟ قال: يا رسول الله، أودع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى نفرا، وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما سمع ذلك من أسامة: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم. وهذا في حق مشرك كافر آذى المسلمين بسيفه وقتلهم، فكيف بقتل مسلم قد يكون مصليا مزكيا صواما قواما؟ فيا لله ما أشد قسوة القلوب. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه البخاري في صحيحه: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وأيضا فإن أسامة بن زيد رضي الله عنهما وقع فيما وقع فيه ولم يسبق له أن عرف حكم ما وقع فيه، فهذا أمر كان مستجدا عليه، ولا كان لديه قبل واقعة تشبه تلك الواقعة فيقيس عليها حالته، فكان لابد من اجتهاده فاجتهد فقتل. وكان لابد من وقوع أحد الأمرين: إما قتل الرجل أو تركه. إذن فالفرص التي لدى أسامة عندما قتل الرجل كانت محدودة جدا، ولا سيما وهو في معركة وقد وجد بين يديه مشركا كافرا شجاعا مقاتلا قويا لم يقدر عليه غيره. كل هذه القرائن لم تشفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه ما قال. فتأمل رحمك الله تعالى هذا متجردا عن الهوى متدثرا بلباس التقوى، واعلم أن هذا التصرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيرته المضطردة في الدماء، لم يكن واقعة عين ولم يكن شاهد حال، وإنما سيرة وسنن مضطرد لا يتخلف. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يتساهل في هذا الباب أبدا. ومثله ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم أي أصابته جنابة وهو نائم، فسأل أصحابه قال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ لأنه يرى ويعلم أن الماء يؤذيه إن مس الماء شدته، يعني جرحه الذي كان في رأسه، يعلم يقينا أن الماء إذا باشر الجرح أهلكه. فسأل أصحابه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله. فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو برا بالمؤمنين وإحسانا ورحمة وشفقة عليهم صلى الله عليه وسلم، سيرته المضطردة في الدماء. قال: قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. فإنما شفاء العي أي شفاء الجهل السؤال، وهم لم يقتلوه مباشرين وإنما أفتاوه فكان ما كان، فمات بسبب فتواهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وغضب صلى الله عليه وسلم في حق نفس مؤمنة واحدة، فكيف بمن سطى على أنفس مسلمة معصومة الدماء لا يعلمها إلا الله، وقد يكون في هؤلاء نساء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهن، وقد يكون في هؤلاء أطفال والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتلهم، وقد يكون فيهم من الشيوخ العجزة الذين لا يستطيعون حولا ولا حيلة وأولئك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء الشديد: قتلوه قتلهم الله. على من؟ على مجاهدين، مجاهدين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وعقد لهم لواء وأرسلهم يجاهدون في سبيل الله رب العالمين، مجتهدين في ظنهم. ولقد حقت عليهم هذه الدعوة لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة، واجعل ذلك كفارة له إلى يوم القيامة. وفي رواية: فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل، فذكر الحديث، وهذا الحديث في الصحيحين. وحديث جابر كما هو معلوم أخرجه أبو داود بسند صحيح، وأيضا أخرجه الدارقطني. علق شيخ الإسلام رحمه الله على أولئك الأصحاب بفعلهم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنهم فيه: قتلوه قتلهم الله. قال شيخ الإسلام: فإن هؤلاء رضي الله عنهم أخطأوا بغير اجتهاد، إذ لم يكونوا من أهل العلم. فمن أخطأ ولم يكن من أهل العلم بغير اجتهاد فاجترأ على الفتوى، فكل ما ترتب على فتواه في رقبته يوم الدين. قتلوه ولم يقتلوه، وإنما أفتوا بما يعلمون ولم يكونوا من أهل العلم، فيجتهدوا حينئذ بما يسر الله رب العالمين وفتح. وإنما كما قال شيخ الإسلام: فإن هؤلاء رضي الله عنهم أخطأوا بغير اجتهاد، إذ لم يكونوا من أهل العلم. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل. قتل، لما قتل؟ لا يدري هو لما قتل. اقتل فيقتل، لماذا تقتل؟ لا يدري. ولا يدري المقتول في أي شيء قتل، لما قتل؟ يقول: لا أدري. أخرجت على الدين والملة؟ استوجبت حدا بقصاص ودم؟ لا شيء. فلما قتل؟ لا يدري القاتل لما قتل، ولا يدري المقتول لما قتل. ولا بد من العودة إلى السنن القاصد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالفوضى والدمار. وأسأل الله رب العالمين أن يرحم أمتنا برحمة واسعة يكشف بها ما نزل عليها من هذا السخط الذي يتناوب عليها بأقطارها، وأن يعيدها إلى الجادة والسنن على ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأصحاب رضوان الله عليهم كانوا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الفتن أصغوا وتعلموا، خشية أن يتورطوا في شيء من ذلك فيحق عليهم ما يحق على من انغمس في الفتن. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ممن يأتي بعد يكون مخالفا، طالبوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه وطلبوا منه أن يبين صفته وأن يبين شياته ونعته حتى يكون الأمر واضحا. صفهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن المسلم ينبغي عليه أن يكون عالما واعيا ملما بصفات أهل البدع، أن لا يلابس بدعة وهو لا يشعر. فلقد يكون المسلم مقبلا على ربه، زاهدا في دنياه، معطيا الآخرة جماع قلبه، باذلا لله رب العالمين وسعة، ولكن يأتيه ما يأتيه من جهل محيط، فلا يتأمل ولا يتدبر ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من وصف النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البدع، وحينئذ يتورط من حيث لا يشعر ومن حيث لا يريد، ولكنه في النهاية يكون متورطا. وإن مما يحيط بالمنتسبين إلى دين الله رب العالمين علما وعملا في هذا الزمان، إن مما يحيط بهؤلاء من الآفات تلك الآفة التي لا يكاد يسلم منها أحد، وهي سوء الظن. فإنه ما تكاد تجد أحدا من أهل العلم يحذر من طائفة كهذه الطائفة التي أسوق لك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عنه، إلا وتجد قوما بل أقواما بل تجد الكل إلا من عصم الله ينزل كلام القائل على فلان وفلان وعلى فرقة كذا وجماعة كذا، وقد لا يكون ذلك قد دار بخلد الرجل ولا في منام، وإنما هو سوء الظن. وكل ذلك من الآفات التي نشأت عن الإقبال على العلم مع عدم الإخلاص في العمل، مع عدم البذل في الجانب العبادي، مع عدم مراعاة الحرمات، مع عدم مراقبة النفس لتخليص القلب من مذموم الصفات وذميم العادات ومرذول الشيات. فتجد الرجل يهدر بعلم كثير، ولكنه عند ما يأتي أمر الله تبارك وتعالى فيما يحل ويحرم تجده متخلفا مرتكسا في الحمأة، نسأل الله السلامة والعافية. الخوارج، أن يكون الواحد منهم وهو لا يعلم، فينبغي علينا أن نعلم صفات هؤلاء حتى نحذر منهم ونحذر منهم، وحتى نحذر أنفسنا ألا نتورط في شيء من صفاتهم ومن خصالهم. أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو حرقوص ابن زهير التميمي، وذلك في يوم حنين، وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل، ورواية: قد خبت وخسرت إن لم أعدل. قال عمر: يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم. الخطاب الآن للأصحاب: يحقر أحدكم يا أصحاب محمد صلاته وصيامه مع صلاتهم وصيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، جمع ترقوة، وهي عظمة تصل ما بين ثغرة النحر والعاتق، يعني لا يفقهون معناه لأنه لا يباشر القلوب والأنفس، يمرقون يخرجون سريعا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي الصيد المرمي. فشبه مروقهم من الدين بمروق السهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه من غير أن يعلق به شيء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله إلى حديدة السهم فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه وهو العصب الذي يلوى فوق مدخل النصل فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه وهو السهم لا نصل له ولا ريش، وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه، جمع قذة وهي ريشة السهم، فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرط والدم، أي سبق السهم لسرعة دخوله وخروجه الفرط والدم. يقول آيتهم أي علامتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة وهي قطعة اللحم، تدردر أي تضطرب، ويخرجون على حين فرقة من الناس أي في زمن افتراق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فالتمس فبحث عنه فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعت، أي على وصفه الذي وصف صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة وهي قطعة من الذهب أو طائفة منه، فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي، ثم المجاشعي، وعيينة بن بدر الفزاري، وزيد الطائي. زيد الطائي هو زيد الخيل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بزيد الخير، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة ابن علافة العامري، ثم أحد بني كلاب، فقسم الذهيبة بين هؤلاء الأربع. فغضبت قريش والأنصار، قالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا؟ قال إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين داخلهما، مشرف الودنتين غليظهما، ناتئ الجبين بارزه، كث اللحية أي كثير شعرها، محلوق رأسه، محلوق الرأس. فقال اتق الله يا محمد. فقال من يطع الله إذا عصيت، أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنونني؟ أيأمنني الله تبارك وتعالى على أهل الأرض ولا تأمنونني؟ فسأله رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد، فمنعه، فلما ولى قال إن من ضئضئ هذا، أي في عقبه، قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية لمسلم من طريق أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فسألاه عن الحرورية، نسبة إلى حروراء، وهي قرية بالعراق انحاز إليها الخوارج فلقبوا بعد بالحرورية، فهذا من ألقابهم ومن أسمائهم. فسألاه عن الحرورية: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها؟ قال لا أدري من الحروري، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في هذه الأمة ولم يقل منه، يخرج في هذه الأمة ولم يقل من هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه، إلى نصله، إلى رصافه، فيتمارى في الفوقة. والفوقة والفوق الحز الذي يجعل فيه الوتر، هل علق بها من الدم شيء؟ يعني يمرقون من الدين لا يعلق بهم من الدين شيء، كما يمرق السهم من الرمية لا يعلق به من الرمية أي المرمية شيء. وأخرج أحمد من حديث ابن عمرو قال: أي ذو الخويصرة، لم أرك عدلت يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ويحك، إن لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، دعوه، فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وقال الشيخ الإمام رحمه الله: إسناده جيد. هؤلاء يقول قائلهم للنبي صلى الله عليه وسلم: ما عدلت؟ هؤلاء يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بما يرمونه به من الظلم والجور وعدم العدل. هل ترى فارقا بين من يقول وهو يخط الطريق للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليسلكه، كما فعل أصل الخوارج الذين خرجوا من ضئضئه أو من عقبه كما قال أصلهم، فتجد هذا الخارجي في هذا العصر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كفر كفرا لحظيا لما حرم ما أحل الله له. يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك؟ وتحريم ما أحل الله كفر باتفاق. إذن لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله له وقع منه ما وقع. لقد بلغ مبلغا لم يبلغه الخارجي الأول. وآخر متهور أحمق يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وقع على وثيقة تضمنت كفرا. ألا شل الله لسانه وأعمى بصره وقصم ظهره؟ فإنه متهور أحمق يضر نفسه ولا يدري ما يخرج من رأسه، فيقول هذا المتهور الأحمق إن النبي صلى الله عليه وسلم وقع وأمضى وثيقة تضمنت كفرا، فكان ماذا؟ أكفر بذلك صلى الله عليه وسلم؟ سيما الخوارج لا ينفكون عنها كلما خرج قرن قطع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري ومسلم عن سويد بن غفلة قال: قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه صلى الله عليه وسلم، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة وخدعة وخدعة ثلاث لغات أفصحها فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، صغيرة سنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية كأن يقولوا: لا حكم إلا لله، وهو من خير قول البرية ومن قول خير البرية بلا خلاف، كما سيأتي من كلامه رضي الله عنه: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي نعم قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديم مقروض، أي جلد مدبوغ بالقرض، وهو حب معروف لم تحصل من ترابها، كانت خامة لم تتحصل بأصلها من ترابها بعد. قال: فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة والأقرع ابن حابس وزيد الخيل وعلقمة، فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء؟ قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال: ويلك،

وكذلك عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي خلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل. قوم يحسنون القيل، يتكلمون ويحسنون الكلام، ينظرون ويؤسسون يقاعدون، يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتدوا على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله رب العالمين وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منه. قالوا: يا رسول الله، ما سيماهم؟ قال: التحليق. وهذا رواه أيضا أبو داود والحاكم والبيهقي في سننه، وهو حديث صحيح. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي غالب قال: سمعت أبا أمامة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال: هم الخوارج. وفي قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: هم الخوارج. وأخرج ابن أبي عاصم في السنة عن سعيد بن جمهان قال: دخلت على ابن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه، فرد علي السلام فقال: من هذا؟ قلت: أنا سعيد بن جمهان. فقال: ما فعل والدك؟ فقلت: قتلته الأزارقة. هم طائفة من الخوارج كانوا يتبعون نافع بن الأزرق فنسبوا إليه. قال: قتل الله الأزارقة كلها. ثم قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنهم كلاب أهل النار. قال: قلت: الأزارقة كلها أو الخوارج؟ قال: الخوارج كلها. وهذا حديث حسن. وأيضا عند ابن أبي عاصم في السنة عن علقمة قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النهروان يقول: أمرت بقتال المارقين، وهؤلاء المارقون. قال الألباني رحمه الله: حديث صحيح، إسناده ضعيف، فيه حكيم بن جبير ضعيف، علي بن يزيد الصبائي فيه لين لكنه قد توبع عليه. ثم ذكر له شاهدين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والآخر من حديث أبي أيوب. وعنده أيضا عند ابن أبي عاصم عن عقبة قال: كان صاحب لي يحدثني عن شأن الخوارج وطعنهم على أمرائه، فحججت فلقيت عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما فقلت له: أنت من بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله عندك علما، وأناس بهذا العراق يطعنون على أمرائهم ويشهدون عليهم بالضلالة. فقال لي: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليد من ذهب وفضة فجعل يقسمها بين أصحابه، فقام رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، والله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك أن تعدل. فقال: ويحك، ومن يعدل عليه بعدي؟ فلما ولى قال: رده رويدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في أمتي أخا لهذا، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرجوا فاقتلوهم ثلاثة. صحيح على شرط البخاري، وأخرجه البزار أيضا، كما قال الشيخ الإمام في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم. وعند ابن أبي عاصم عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في أمتي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فإذا خرجوا فاقتلوهم، فإذا خرجوا فاقتلوهم. قال: إسناده جيد. حديث كثيرة ساقها النبي صلى الله عليه وسلم. وشيء آخر هو أنه لا تغرنك عبادة عابد، ولا زهد زاهد، ولا قراءة قارئ، ولا حفظ حافظ، حتى تعلم خبيئة أمره بعقيدته. وتأمل فيما أخرج أحمد وابن أبي عاصم، وهو حديث صحيح، عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم مر برجل ساجد وهو صلى الله عليه وسلم ينطلق إلى الصلاة، فقضى صلى الله عليه وسلم الصلاة ورجع على الرجل وهو ساجد، وهو ساجد لم يرفع، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يقتل هذا؟ فقام رجل فحسر عن يديه فاخترط سيفه وهزه، ثم قال: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقتل هذا؟ فقام رجل فقال: أنا. فحسر عن ذراعيه واخترط سيفه وهزه حتى أرعدت يده، فقال: يا نبي الله، كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها. فلا يعجبنك عمل عامل حتى ترى عقيدته ومنهاجه، ولا يعجبنك زهد زاهد، ولا قراءة قارئ، ولا بكاء باكٍ حتى ترى خبيئة أمره، وحتى تعلم مكنون سره، وحتى تنظر في منهاجه وعقيدته. فهؤلاء الخوارج أكثر الناس عبادة، حتى إن الأصحاب هم خير الخلق بعد الأنبياء، لم يشهد العالم ولم تشهد الأرض ولن تشهد مثلهم رضوان الله عليه. يحقر أحدهم صلاته مع صلاة الخوارج، وقراءته مع قراءته، وصيامه مع صيامه، ومع ذلك أين الثرى من الثريا؟ وأين الجنة من النار؟ شتان ما بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه ابن ماجه إسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع، يعني استحق أن يقطع، وخرج قرن أي ظهرت طائفة أكثر من 20 مرة، كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع. قالها صلى الله عليه وسلم 20 مرة. قال: حتى يخرج في عراضهم الدجال وهم نشء يقرؤون القرآن ويتهانفون على المخرج والصفة، ولا حرج، ولكن بتقعر لا معنى له، ويتباكون. نشء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأما العمل فأين هو؟ وأين أخلاق الإسلام؟ وأين معاملته؟ وأين عقيدته قبله؟ سيخرج أناس من أمتي من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج منهم قرن قطع، حتى عدها زيادة على 10 مرات، كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في بقيتهم. هذا شاهد للحديث الأول عند ابن ماجه، وهذا أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. الحاصل أننا ينبغي علينا أن نعود إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا بفهم أحد سواه، تخليط وتخطيط وخلط وخبط لا يلزمنا، نحن منه براء، نحن منه براء، نحذره ونحذر منه، نمقته وندعو إلى مقته، لأنه لا يؤدي إلى خير، والواقع شاهد. وهذا إمام أهل السنة رحمة الله عليه، أخبر عنه الخلال قال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل الإمام، في أمر كان حدث في بغداد، وهم قوم بالخروج، قلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ الأمر الذي حدث كما سيأتي في في مسألة الواثق دعوة إلى الكفر بحد السيف وواقع الصوت وبإذاعة ذلك ونشره في جميع وسائل الإعلام المتاحة في ذلك الزمان حتى لتعلم تلك العقيدة في التكاكيب للصغار يرضعونها مع اللبن، وهي عقيدة كفرية قال العلماء بكفر من اعتقدها من قول الجهمية كما هو معلوم. فأراد هؤلاء أن يخرجوا، فذهب قوم إلى الإمام أحمد كما ينبغي للمتثبتين أن يفعلوا، ماذا نصنع؟ فيعيدون الأمر إلى أهله، فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول سبحان الله الدماء الدماء، تحذيرا وتخويفا، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس عليه وفيه، يعني أيام الفتنة، قلت والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله، في فساد قد طم وبلاء قد عم وفجور وفسق وفجور لا يحجب، أليس هم في فتنة؟ قال وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف وجاءت الفوضى التي تزعمها تلك الحيزبون خلاقة، إذا جاءت الفوضى التي يقولون عنها خلاقة عمت الفتنة وانقطعت السبل. الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. قال ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به، فتنة العامة بالفوضى الشاملة، ماذا يحدث؟ تسفك الدماء وتستباح الأموال وتنتهك المحرمات والأعراض ولا يأمن أحد على شيء. في مقابل ماذا؟ لا شيء. في مقابل ماذا؟ لا شيء، ظنا راجحا بل ظنا مرجوحا بل لا شك في أن ذلك لا يكون بل بيقين لا يكون، في مقابل ماذا؟ الفوضى من أجل الفوضى. قال اصبروا اصبروا، يوشك أن يستريح بر أو يستراح من فاجر، استعينوا بالله واصبروا. وفي طبقات ابن أبي يعلى في ترجمة حنبل بن إسحاق وهو ابن عم الإمام أحمد رحمة الله عليهما، قال حنبل اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله في ولاية الواثق وشوروه في ترك الرضا بأمرته وسلطانه، فقال لهم عليكم بالنكرة في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين. وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن ضربك فاصبر، فأمر بالصبر. الواثق قتل أحمد ابن نصر الخزاعي وكان في قامة البخاري ولم يكن قد خرج، فالرواية الحكاية التي تنسب إليه أنه كان صاحب ثورة وخروج مكذوبة عليه، لم يصنع، وإنما مات لأنه يقول أقول في القرآن بما قال الله رب العالمين، القرآن كلام الله، فبقرت بطنه وفصل رأسه عن جسده وعلق الرأس بجانب الجسر كما علق الجسد بالجانب الآخر، وظل سنوات وعليهما حراسة حتى أمر المتوكل في يوم عيد بإنزالهما وضمهما إلى بعضهما ثم بمواراتهما التراب رحمة الله عليه. البويطي قبل مات في أغلاله وسلاسله لأنه أريد منه أن يحمل على هذه العقيدة الكفرية وهي أن القرآن مخلوق وأن يقول بقول الجهمية، فلم يقبل فظل في محبسه حتى مات والسلاسل والأغلال في عنقه ويديه ورجليه، ووصى أن تجعل بين جسده بين جلده وكفنه حتى يقول يوم القيامة يا ربي سل هؤلاء لما غلوني ولما قيدوني. الإمام أحمد ضرب بين يدي الخليفة بالسياط لأنه أريد على الكفر. أي دعوة لبدعة هي أكبر من هذه؟ الذي يدعو إلى البدعة كتابة وتحريرا أو لفظا وشفاهة لا يبلغ مبلغ الذي يحمل على البدعة الكفرية بحد السيف، إما أن تقول وإما أن تقتل. حتى دخل في ذلك من دخل من الفحول، كان الواحد منهم يخشى على نفسه، فلم تهن عليه ذاته. مثل من؟ مثل العلم الإمام علي بن المديني، فلما قال تقية وسايرهم وجاراهم نبذه أحمد، فلم يكن بعد يلتفت إليه رحمهم الله تعالى. وابن المديني هو من هو؟ تحمله بالسيف ضربا وبالسوط وقعا على بدعة كفرية، والعلماء قالوا بكفر من فعل ذلك قولا واحدا، ولم يأذنوا لأحد بالخروج على من دعا إلى ذلك الكفر جهارا نهارا. لما؟ الدماء الدماء. ادعوا إلى الله، تعلموا دين الله، تعلموا الكتاب والسنة، واحذقوا الكتاب والسنة، ولا تتوقفوا عند الرسوم. تعلموا كلام الصحابة فيه بركة وإن كان قليلا، فيه بركة وإن كان قليلا، وكلام الخالفين ليس فيه بركة وإن كان كثيرا. عليكم بمن مات فتأملوا في عقيدة علمائكم التي أخذوها عن أصحاب رسول الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليصح فيكم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وارجع إلى عقيدة البخاري التي سطرها ونقلها عنه الإمام الحافظ اللالكائي في عقيدة أهل السنة. قال البخاري رحمه الله عن عقيدته هذه: وهذه قد تلقيتها عن 1000 من الشيوخ، عن 1000 من شيوخه، لم يخالف واحد منهم في حرف منها. فتأمل فيها وانفذ صبرا في أغوارها وخوافيها، ثم بعد ذلك اجعلها منك دائما على ذكر. وحذاري أن تكون متلبسا بخصلة من خصال الخوارج. عرفت خصالهم؟ حذقت شياتهم؟ فحذاري أن تتورط في شيء منه، وكن من أهل السنة على الجادة بعيدا عن التشويش والتهريج والتحريش والثورة، فإن ذلك ليس من دين الله تعالى. وأسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرفع الكرب عن أمتنا، وأن يهدينا جميعا سواء الصراط المستقيم، وأن يؤلف بين أبناء هذه الأمة، وأن يجمع المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها على كلمة سواء، وأن يجعلهم جميعا على قلب رجل واحد، وأن يجعل رايتهم عالية خفاقة في أجواز السماء، وأن يثبت أقدامهم، وأن يحمي ظهورهم وأبدانهم وعقيدتهم ويقينهم ودينهم من كل غائلة وسوء. اللهم خذنا يا رب العالمين بكتابك وسنة نبيك إلى الصواب والرشاد والسداد، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.